ما علاج الشروط في الصلاة وعدم الخشوع؟ ركز قدر الاستطاعة، فقد قال بعض العلماء ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.